تقدر تقول لي انت بتدافع عن ايه؟ ايها الفارس الملخن تقدم. يا بنود الملك قعود، يا بنود الملك نحسين، احنا هنا بنعمل ايه؟ احنا بنقاوم ارادة شعب، احنا بنحارب اخص حرب. الموت الملك قعود، الموت الملك نحسين، لازم نتقدم بصفوفنا ونسلم سيوفنا. خلي سيوفكم في ايديكم يا شجعان، احنا محتاجين لسيوفكم نأدب بيها أعدائنا وأعدائكم. نلجأ لكم ونعيش في بلادكم. وإيه اللي يخليكم تسيبوا بلادكم؟ انتوا ترجعوا تاني وتقضوا على أعدائكم. يا بلاد الملك حاول، يا بلاد الملك حسين، موت للخونة المجرمين. انتظروا انتظروا، في فرسان جايين، اهجموا عليهم. استنوا استنوا الأول لما نشوف دول مين. فيه فارس منهم جاي علينا. يا فرسان الملك قعود، سيوف وسور. يا فرسان الملك نحسين، لا نحسين اليوم ولا نحسين. انتوا رايحين فين؟ رايحين نحارب عدونا اللي بعدنا نحارب شعب مظلوم زينا. احنا كنا جايين عشان نمنعكم، لا تحاربوش اخوانكم. خلاص الشعب سالت ما بيننا الحدود الى بلاد الملك قاعود. اغمدوا سيوفكم يا فرسان، اليوم يوم الشعوب، يوم انتصار الجنوب. انت مين ايها الفارس الملثم؟ هاجر سحر. يوم فرحهم يوم فرحنا، يوم انتصارنا. اقيموا وهكذا دالت دولة السكاسكة والملوك الزعالكة، والتقى الحبيبان وصفى لهما الزمان، وعاشا في الثبات والنبات حتى أخلفوا صبيانا وبنات، إلى أن أدركهم هادم اللذات ومفرق الجماعات. فسبحان الحي الذي لا يموت، ومن بيده الملك والملكوت. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 32 بعد 104 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.